كنحس بالنقص ملي تكوني بعيدة. تمنيت شوفك قريبة يا الوالدة. خليتيني في حيرة في حيرة. كنحس بالنقص ملي تكوني بعيدة. تمنيت شوفك قريبة يا الوالدة. خليتيني في حيرة. وعليك أنا نعمل مستحيل مندوق النوم لنهار لليل. حيت انتي لو وقفتي بجنبي وخيرك ما شي قليل. نطلب الله تسمح لنا اللي فات حيت عارف شحال عانات. يا الوليد دار ضيعني باش يقدر وليدك يرتاح. كنحس بالنقص اللي تكوني بعيدة. تمنيت شوفك قريبة يا الوالدة. خليتيني في حيرة يا الوالدة. ضعيف غيابك جرحني كيف السيف. توحشت حضنك الدافي فش سو الخريف. وعليك أنا نعمل مستحيل مندوق النوم لنهار لليل. حيت انتي لو وقفتي بجنبي خيرك ما شي قليل. نطلب من الله تسمح لنا اللي فات حيت عارف شحال عانات. يا الوليد دار ضيعني باش يقدر وليدك يرتاح. حياتي بلا بيك ما عندها معنى. كل يوم وليلة كنبقى فيك.